بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: حدثنا خلف بن أحمد وهو ابن أبي جعفر القرطبي، قال ابن الفرضي لم يكن ممن يفهم. قال حدثنا أحمد بن مطرف وهو الأزدي القرطبي المعروف بابن المشاط عالم زاهد. قال حدثنا أبو صالح أيوب بن سليمان وهو المعافري القرطبي مفتي الأندلس. قال أبو عبد الله محمد بن لبابة. من هذا محمد بن لبابة؟ ها؟ محمد بن عمر بن لبابة، بقي واحد محمد بن عمر بن إيش؟ بن يحيى. محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة، أبوه اسمه يحيى القرطبي الفقيه شيخ المالكية، عالم كبير، لكن لم يكن له علم بالحديث، لا ليس له معرفة بعلم الحديث كما تقدمت ترجمته. قال من؟ قال يا أخي مجدي، قال الضمير يعود إلى من؟ يعود إلى من؟ طيب. قال حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم وهو أيضا الأموي القرطبي مفتي الأندلس. قال حدثنا معاذ بن الحكم الواسطي. هذا معاذ، نعم، معاذ بن الحكم أبو خالد الواسطي، ذكره ابن عبان في الثقات فقال يروي عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وروى عنه يزيد بن سنان البصري. فما حال هذا الرجل؟ هنا في الكتاب يروي عنه عبد الرحمن بن إبراهيم، وابن حبان ذكر أنه يزيد بن سنان يروي عنه، فالذي يظهر أنه مجهول الحال، الذي يظهر أنه مجهول الحال. روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في الثقات. قال عن عبد الرحمن بن زياد وهو ابن أنعم الأفريقي ضعيف، عن الربيع بن صبيح وهو السعدي البصري أيضا ضعيف، عن الحسن قال قلنا يا أبا سعيد إنك تحدثنا بالحديث أنت أجود له سياقا منا. قال إذا كان المعنى واحدا فلا بأس، يعني هذه الآثار الذي هو برقم 461 عفوا الذي نعم 461، وأيضا إذا يعني 458 وما بعد، فيه جواز رواية الحديث بالمعنى، فيه جواز رواية الحديث بالمعنى، لكن بشرط أن يكون الراوي الذي يروي بالمعنى عالما بما يحيل عليه المعاني، عالما بمعاني الألفاظ وبترادف الألفاظ، أن هذه الكلمة تؤدي نفس معنى الكلمة التي تركها. فإذا كان عالما بما يحيل عليه المعنى وعالما بترادف الألفاظ، فجمهور أهل العلم على أنه يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى، أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى. هذا بالنسبة لعموم الحديث. أما الألفاظ التي يتعبد بها، الألفاظ التي يتعبد بها مثل ألفاظ الصلاة وألفاظ التشهد وأنواع الأذكار، فهذه يجب أن يحافظ الراوي على اللفظ النبوي، لأنه مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، مثلا لفظ التحيات، وأيضا أدعية الاستفتاح، أيضا أدعية الصلاة، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، لا يغير، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم. فهذه الألفاظ التي يتعبد بها لا تغير، إنما تذكر بلفظها، أما ما عدا ذلك مما لا يتعبد بلفظه فيجوز أن يروى بالمعنى، بشرط أن يكون عالما بما يحيل المعنى عليه. وأيضا يعني بعضهم منع الرواية بالمعنى لأنه يؤدي إلى تغير معاني بعض الأحاديث. يقول ابن كثير يعني هذا الذي كان يجب لكن لم يقدر ذلك، ومما يدل على جواز رواية الحديث بالمعنى أن الحديث الواحد في الكائنة الواحدة في القصة الواحدة يأتي بعدة ألفاظ، فهذا يدل على أن الرواة تصرفوا في ألفاظ هذا الحديث. قصة واحدة تأتي عن جماعة من الصحابة فتختلف ألفاظها، هذا يدل على أنهم تصرفوا في الألفاظ، وإلا لو كل التزم باللفظ النبوي أو الذي يعني سمع فيه القصة ما تغير، لكن هذا يدل على أن نقل الحديث بالمعنى كان حاصلا في الزمن الأول يعني من الرواة الصحابة. وأيضا هنا مسألة وهي أن من روى الحديث بالمعنى فيقول أو كما قال، إذا اشتبه عليها اللفظ فيقول كما قال أو كما يعني يذكر أو كما سمعت أو نحو هذه العبارات التي تؤدي هذا الغرض، أي لفظة كما قال أو كما جاء في الحديث. ثم أيضا في برقم 465 قال كنت أسمع الحديث من عشرة المعنى واحد واللفظ مختلف، يعني إذا روى الراوي الحديث عن شيخين وكل شيخ يرويه بلفظ فلا بأس لهذا الراوي أن يجمع بين هذه الألفاظ ويسوق الحديث مساقا واحدا ويركب لفظا واحدا من جملة أو من هذين اللفظين لا بأس، وإن لم ينبه مثل ما فعل الزهري في قصة الإفك فإنه روى الحديث عن عروة وعن ابن المسيب وعن غيرهما وقال دخل علي حديث بعض في بعض ثم ساقه مساقا واحدا وتلقاه العلماء بالقبول وأخرجوه في كتبهم بما في ذلك الصحيحين بما في ذلك الصحيحان، فهذا يدل على أنه لا بأس أن يركب من الألفاظ التي سمعها سياقا واحدا، وإن كان الأفضل أنه يعتني بالألفاظ ويميز لفظ كل راو عن الآخر مثل ما كان يعمل الإمام مسلم رحمه الله بخلاف الإمام البخاري، فإنه لم يكن يعرج على مثل هذا إلا في النادر. ثم قال المصنف رحمه الله قال وأخبرنا نعم إسماعيل بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن بكر، إسماعيل بن عبد الرحمن هذا من هذا نعم من يعرف حال هذا إسماعيل بن عبد الرحمن؟ نعم أخ مجدي ما تعرف من الإخوة؟ ها إسماعيل بن عبد الرحمن من يعرف؟ لم توجد له ترجمة. قال حدثنا إبراهيم بن بكر وهو اللخمي الإلبيري ليس في توثيق، قال حدثنا محمد بن الحسين الأزدي الموصلي، هو الموصلي صاحب كتاب الضعفاء وهو في نفسه ضعيف، قال حدثنا عمران بن موسى بن فضالة، عمران بن موسى بن فضالة هذا له ترجمة في تاريخ بغداد وهو عمران بن موسى بن فضالة أبو الفتح ويقال أبو القاسم البغدادي، أبو الفتح ويقال أبو القاسم البغدادي، قال الخطيب كان عمران ناسكا تاركا للدنيا وكان ثقة وسكن الموصل فنسب إليها وكان ثقة. نعم قال رحمه الله حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وهو الملقب بالزمن ثقة ثبت، قال سألت أبا الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري ثقة ثبت، قال سألت أبا الوليد عن الرجل يصيب في كتابه الحرف المعجم غير معجم أو يجد الحرف المعجم بغير تعجيمه نحو التاء ثاء والباء ياء وعنده في ذلك التصحيف والناس يقولون الصواب، قال يرجع إلى قول الناس فإن الأصل الصحة، يعني هذا الأثر أولا سنده ضعيف وفيه أن من اشتبه عليه هل هذا تصحيف، وكان الناس يصوبون يعني العلماء يصوبون هذه الرواية فعليه أن يتهم رأيه ويرجع إلى قول الناس. قال أيضا قال أبو موسى وهو محمد بن المثنى قال وسألت عبد الله بن داود وهو الهمداني الخريبي ثقة عن الرجل يسمع الحديث فيذهب من حفظه أو يذهب عنه فيذكره صاحبه ويصير إليه. قال نعم. قال الله تعالى أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وقال أيضا قال الأزدي وأخبرني أخبرني الغلابي, ويصح أن يقال الغلابي بفتح الغين لكن هل بتشديد اللام أو بتخفيفها فيه قولان الغلابي والغلابي. قال سمعت يحيى بن معين يقول لا بأس أن يقوم الرجل حديثه على العربية. هذا الغلابي من هو؟ تقدم معنا في أيام ماضية في أي درس؟ نعم من يذكر؟ تقدم معنا الغلابي. من يذكر؟ هل مر بكم رجل يقال له الغلابي؟ في المنطقة محمد بن زكريا, محمد بن زكريا ابن دينار أبو بكر وقيل أبو عبد الله وقيل أبو جعفر الغلابي الضبي البصري, كان أخباريا واسع العلم, صنف كتبا كثيرة وهو كذاب وضاع, وهو كذاب وضاع. نسبه بعض الحفاظ إلى التشيع وهو كذاب وضاع. هذا الخلاصة. هذا يجرنا إلى معرفة رجل تقدم معنا في صفحة 84, رجل تقدم معنا في صفحة 84 برقم كم؟ رقم 71, رقم 71 في صفحة 84, محمد بن زكريا التميمي. تقدم أنه إيش؟ لم توجد له ترجمة. ثم مع البحث عن هذا الذي بين أيدينا الغلابي وجد ترجمة المتقدم محمد بن زكريا التميمي. هو هكذا ذكره في الميزان وفي لسان الميزان تبعا للميزان, محمد بن زكريا التميمي له ترجمة في تاريخ البخاري والجرح والتعديل, لكن محمد ابن أبي زكريا, فهو محمد بن زكريا ويقال ابن أبي زكريا التميمي. قال أبو حاتم مجهول, قال أبو حاتم الرازي مجهول, هذا يلحق فيما مضى. قال سمعت ابن معين يقول لا بأس أن يقوم الرجل حديثه على العربية, تقدم هذا. وقال أيضا أخبرنا محمد بن إبراهيم هو القيسي قال حدثنا محمد ابن معاوية, محمد بن معاوية هو ابن الأحمر محدث الأندلس. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى بن جميل وهو الأموي ثقة قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي الأزدي البصري من نسل حماد بن زيد عالم محدث عالم العراق ومفتي العراق في زمنه. قال حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي ثقة ثبت قال أخبرنا الأصمعي وهو عبد الملك بن قريب البصري ثقة قال سمعت ابن عون وهو عبد الله البصري ثقة ثبت يقول أدركت ثلاثة يتشددون في الحروف وثلاثة يرخصون في المعاني, فأما الذين يتشددون في الحروف فالقاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر قال ورجاء وهو ابن حيوة وابن سيرين وابن سيرين قال وكان أصحاب المعاني الحسن والشعبي وإبراهيم. الحسن هو البصري وإبراهيم هو النخعي. نواصل في الغد إن شاء الله إلى هنا والحمد لله.